إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما أنزل الله رب العالمين هذه الآية جث الأصحاب على الركب وقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية العظيمة لما أنزلها الله رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأصحاب: وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذلك، إن الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية في الصحيح أن الله رب العالمين لما قالوا ذلك أنزل قوله: إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية العظيمة في كتاب ربنا تبارك وتعالى فيها من الدلالات البينات على وجوب إخلاص العبادة لله رب العالمين ما فيها، على أن العبد ينبغي عليه أن يحقق التوحيد وأن يخلص من الشرك ظاهرا وباطنا، وإلا فإن الأمن منتف عنه، وكذلك الهداية بالتوفيق إلى فعل الخير، وإن قامت عليه الحجة بدلالة البيان وهدايته. الذين آمنوا، الذين وحدوا ربهم تبارك وتعالى وتخلصوا من الشرك ظاهرا وباطنا، الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم أي بشرك ظاهر أو باطن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فلفظ الظلم هاهنا نكرة في سياق النفي، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهي مفيدة للعموم وهي من صيغه. فهل ذلك كذلك على وجه العموم الذي ينصرف إليه اللفظ بدءا؟ العموم على ثلاث صور: أن يفيد العموم على أصله، وأن يكون من العام المخصوص، وأن يكون من العام الذي يراد به الخصوص. أن يكون من العام الذي يراد به الخصوص وهو المراد هاهنا. فإن ظلم ظلم أكبر يأتي فيه المرء بضد التوحيد، ويأتي فيه بالشرك، وهو الذي دلت عليه الآية العظيمة: إن الشرك لظلم عظيم. وظلم ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، وأيضا ظلم العبد لأخيه بالاعتداء عليه أو سلب حقوقه أو ما أشبه. فالظلم على ثلاث صور. فهل ذلك كله هاهنا مراد في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فتشمل العموم للظلم، أم ذلك لون مخصوص من هذا العموم في الظلم وهو الشرك؟ وإذا فالعموم في الشرك وليس العموم في الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، بعموم شرك ظاهر أو باطن، جلي أو خفي، أولئك لهم الأمن. والألف واللام فيها للجنس، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وذهب بعض أهل العلم أن الأمن إنما يكون في الآخرة، وأن الهداية والاهتداء يكونان في الدنيا، وليس كذلك، بل ذلك وذلك في الدنيا وفي الآخرة، وكل بحسب ما ترتب عليه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهؤلاء إذا ما تطهروا من الشرك باطنا وظاهرا، جليا وخفيا، فلهم الأمن التام، لأنهم أتوا بالإيمان التام وتخلصوا من الشرك ظاهرا وباطنا، جليا وخفيا. وأما إذا ما تلوثوا بشيء من ذلك، فذلك على حسبه. والأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة على السواء. فمن أتى بالإيمان المطلق أتي بالأمن المطلق، ومن أتى بمطلق الإيمان أتي بمطلق الأمن، وذلك كذلك، ولا يظلم ربك أحدا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنزل الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الشرك لا يغفره الله رب العالمين. الذي يأتي منه الشرك فهذا مبعد عن الجنة، ومثواه في المنتهى إلى النار. الله رب العالمين جعل هذا الأمر غير مغفور، فمن لقي الله رب العالمين مشركا به فإن الله رب العالمين لا يغفر له شركا. وأما من لقي الله رب العالمين مؤمنا خالص الإيمان، موحدا، صادق التوحيد، فهذا له الأمن دنيا وآخرة، وهذا له الاهتداء دنيا وآخرة، وهذا بمبعدة من النار، وهذا مثواه الجنة ونعم القرار. وأما الآية الأخرى وهي قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه ليست على ذات المورد، وإنما لها مورد مخصوص. فهذه الآية في حق من لقي الله رب العالمين تائبا، وإن وقع منه الشرك في الدنيا بل والكفر الأكبر، ثم تاب وأناب وعاود الإيمان ورجع إلى الله رب العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما الآية الأخرى ففي حق من لقي الله رب العالمين غير تائب، فوقع في شرك وتورط فيه ثم لقي الله رب العالمين عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيغفر الله رب العالمين ما دون الشرك لمن يشاء، وجعل ذلك معلقا بالمشيئة، فمن شاء غفر له ومن لم يشأ لم يغفر له. وأما الشرك فلا يغفر. والآية الأولى على عمومها شركا وما دونه في حق من لقي الله رب العالمين تائبا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن أشرك بالله رب العالمين شركا أكبر، من كان كافرا ثم دخل في دين الإسلام العظيم فإن الإسلام يجب ما قبله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من فعل ذلك فإنه يلقى جزاء ما قدم من الآثام موفورا بغير نقصان. وأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله رب العالمين عليه ويبدل الله رب العالمين سيئاتهم حسنات. فهذه الآية تدل على ذلك الذي ذهب إليه أهل العلم في الجمع بين الآيتين اللتين قد مضتا، وذلك أن الله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به في حق من مات ولم يتب إلى الله رب العالمين من شركه، وأما من كان مشركا ثم تاب إلى الله رب العالمين إن الله يغفر الذنوب جميعا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا كبير، أن تجعل لله رب العالمين ندا مساويا ونظيرا مكافئا وهو عبد مربوب لا يملك من أمر نفسه شيئا، لا يقوم بذاته فضلا عن أن يقوم به شيء من الخلق. وأما الحي القيوم المحيي المميت الذي يهب الحياة للأحياء وهو قيوم قائم بنفسه لا يحتاج غيره وهو قائم على مصالح خلقه، إذ هو ربهم يربيهم ويكلأهم ويحفظهم ويغذوهم ويتعهد مصالحهم بحكمته وعلمه وهو على كل شيء قدير. التسوية ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر العظيم وقال عندما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا كلام، أن تجعل لله ندا مساويا وهو جلت قدرته قد أنشاك وبراك وفطرك وسواك، وهو الذي يكلأك ويرعاك، وهو الذي يغذوك ويكسوك، وهو على كل شيء قدير، هذا كبير، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن ربه جل وعلا كما في الحديث الحسن الذي رواه فيه الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل وعلا قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. تبين الله رب العالمين عظيم فضل التوحيد، وبين ربنا جلت قدرته عظيم فضل الخلوص من الشرك والبعد عنه، لأن الإسلام هو الاستسلام لله رب العالمين بالطاعة، الإسلام هو الاستسلام لله رب العالمين بالطاعة، هو الإقبال على الله رب العالمين بطاعة الله بعبادة الله رب العالمين بغير صرف للون من ألوان الطاعة والعبادة الباطنة والظاهرة لغير الله رب العالمين. الخوف والرجاء والحب والبغض، الإنابة والخشوع والإقبال، الطلب والتوسل والاستغاثة، كل ذلك مع الذبح والنذر وما أشبه من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة، لا ينبغي أن يصرف شيء من ذلك لغير الله رب العالمين، فمن فعل فقد أشرك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت بليل كما في الصحيح، لما صلى بهم الغداة ثم أقبل عليهم فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ على إثر سماء كانت بليل، يعني على إثر مطر تتابع متواترا بليل، فلما صلى بهم الغداة أقبل عليهم فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي وفيه اكتفاء كما يقول علماء البلاغة، أي وكافر بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. كثير من جماهير المسلمين من المثقفين وأنصاف المثقفين والعوام الجاهلين، كثير من جماهير المسلمين من أهل العلم المنتسبين إليه ظاهرا لا يرون في هذا شيئا. وما في هذه؟ يقول قائلهم نعلم أن الفاعل في الحقيقة هو الله، وما دام ذلك كذلك فأي شيء في مثل هذا القول؟ عندما يقول قائل مطرنا بنوء كذا وكذا، وإنما هي أمور تعلقت بمعرفة الإنسان وعلمه فيما كشف له ربه، صحيح هنالك خطأ كبير، وهو أن علم الفلك تسييرا لا يكون إلا لله رب العالمين، وأما تأثيرا فذلك من ادعى علمه فإنه يكون كاذبا مفتريا على الله رب العالمين. علم الفلك على التسيير وعلى التأثير، وأمور فيها من الدقة ما فيها، والعقيدة هي التي يطمئن بها القلب ويرتاح بها الضمير، تسكن بها النفس، يصلح بها الحال، تستقيم بها الأقدام، تستنير بها الجادة، لا يلتوي معها الطريق. العقيدة الصحيحة يحيى الإنسان بها، فهي غذاؤه وهي قوته، ولا تستمد إلا من الكتاب والسنة. وأما العقيدة الفاسدة فلا يمكن أن يحيا عليها الإنسان. العقيدة الفاسدة يتعايش معها المرء حينا، ويتمرد عليها أحيانا، ويسخطها في أكثر الأحايين. العقيدة الفاسدة لا تلهم الروح اطمئنانا، ولا تؤتي النفس يقينا، ولا تستقر بها على الجادة قدم، بل هي على مزالق الطريق. العقيدة الفاسدة تتبدل تتحول تتأثر وتتغير، وأما العقيدة الصحيحة فثابتة لأنها راجعة إلى المصدرين اللذين لا يأتيهما باطل ولا بطلان ولا زيادة ولا نقصان من بين أيديهما ولا من خلفهما من الكتاب والسنة. ومعلوم أن الله رب العالمين خلق الإنسان جسدا وروحا، وجعل الله رب العالمين لكل غذاء وقوته. خلق الله رب العالمين الجسد وجعل بقاءه بحول الله وقوته مرتبطا متوقفا على غذائه، وجعل غذاءه في الحبوب والبقول واللحوم وما أشبه من أغذية الإنسان وقوته. فلو أن إنسانا حاد عن هذا وانصرف عنه وجعله دبر أذنيه وتحت مواطئ قدميه وجعله خلفه ظهريا وأقبل على الحطب والتبن والتراب يريد أن يحيا بذلك، هلك جسده لا محالة. هذا في الجسد. وجعل الله رب العالمين غذاء القلب غذاء الروح في الكتاب والسنة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما أراد الإنسان حياة روحه ويقظة قلبه واطمئنان ضميره، مهما أراد الإنسان السعادة بسلام النفس وسكينة الروح بعيدا عما جعل الله رب العالمين ذلك له وفيه ومنه، وذهب يتقمم ويلتمس حياة الروح والقلب في غير ما أتى به محمد عن ربنا جل وعلا من الكتاب والسنة من الوحيين المطهرين، كان مهلكا لروحه لا محالة. تصور عبدا يصدف يحيد ينصرف عن غذاء جسده إلى ما وصفت لك من الحطب والريش والتبن والتراب، يضمر جسده ويضمحل حتى يفنى ذاويا. وتصور الآن رجلا صدف وحاد وانصرف عما به حياة قلبه حياة روحه سلامة ضميره واستقرار فؤاده إلى غير ما جعل ذلك له من كتاب الله وسنة نبيه، لا شك لو تصورت تضمر الروح، ما تزال تزوي شيئا فشيئا حتى تموت مضمحلة. والعابد جعل الله رب العالمين له الهداية لائحة بهداية البيان والدلالة والإرشاد، جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحة لكل إنسان. من كان غير عاقل فمرفوع عنه القلم فلا تحزن عليه، من كان نائما مرفوع عنه القلم، من لم يحتلم بعد فهو غير مكلف، وأما من كان عاقلا فالحجة قائمة عليه بهداية الدلالة والبيان والإرشاد فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. فترجع إلى حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما وصف صلى بنا نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة بالحديبية بالتخفيف بلا تشديد بالحديبية في الحديبية، ثم التفت فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة على إثر سماء كانت بليل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي، أي ربكم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. إلى هذا الحد نعم فله خلقت، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما الذي جعل هذا بمبعدة عن الذهنية المسلمة والسلوك المسلم والتصور كما يقول الكتاب والمفكرون الإسلاميون؟ والتصور الإسلامي أي تصور؟ إنما هو دين، ما الذي جعل ذلك بمبعدة عن ذلك؟ إنما هو في شيء أدلك عليه، فيما دلنا عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وأنت تعرفه، ولكن في زحمة الحياة وفي صراع الأفكار، وأنت خبير بأنه عند احتدام الصراع يتوارى الحق جانبا، غير أنه لا يفنى ولا يبيد أبدا. وابتعد قليلا كي ترى أفضل، ابتعد قليلا، ابتعد قليلا كي ترى أفضل. فإنك لو أردت أن ترى الشيء وأنت تجعل ذلك ملصقا بعينيك فلن ترى شيئا. ابتعد قليلا كي ترى أفضل. أما ما دمت منغمسا فأمري وأمرك إلى الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه ورباهم وحملوا العلم، والعلم كما هو معلوم، العلم الذي هو العلم، العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأداه إلى الأمة ولم يكتم منه شيئا، ولم يكتم مما آتاه الله رب العالمين حرفا، وحمله الأصحاب. والعلم يحمله من كل خلف عدوله، وصحفها بعضهم وأفسدها فقلبها عكسا، فقرأها يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الصحابة الذين بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن النجاة، النجاة إنما هي في أن تكون على ما كانوا عليه. هؤلاء حملوا العلم فأدوه وحمل عنهم حتى يأذن الله رب العالمين برفعه بين يدي الساعة. أخرج الدارمي في سننه، والطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا ابن وضاح في البدع والنهي عنها، جميعا بإسنادهم عن عمرو بن سلمة قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل الغداة، فإذا خرج إلينا سرنا معه إلى المسجد. وفي هذه ملحظ دقيق، هؤلاء حريصون جدا، شغوفون جدا، مقبلون جدا على العلم، لا يصرفهم عن طلبه شيء، فيذهبون إلى باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لا يتعجلونه ولا يستخرجونه ولا يدقون الباب عليه ولا ينادونه، وإنما يجلسون حتى يخرج لصلاة الغداة، فيذهبون في السحر الأعلى يجلسون على بابه كالسؤال طالب الحاجات من بني الدنيا والبشر. وأما هؤلاء فماذا يطلبون؟ يطلبون علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. منقصة هي أن يجلس على بابه؟ أي منقصة، بل هي رفعة، بل هو عز، ولكن قومي لا يعلمون. قال حتى إذا خرج مشينا معه إلى المسجد. في هذه المسافة زمانا ومكانا وهي قصيرة، يسألون أو يسمعون ما يقال بغير سؤال، يتعلمون. فالجهل شيء والعلم زين، الجهل مرض يرفع بالسؤال، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إنما شفاء العي السؤال. العي الجهل وعدم المعرفة، فجعله داء يتطلب شفاء، وأتى بوصف الدواء بعد تشخيص الداء قال إنما شفاء العي السؤال، فنمشي معه إلى المسجد نسأله، نتعلم منه إن بدأنا بكلام، ولا يتكلم إلا بما يفيد رضوان الله عليه. قال يصف حالة من الحالات في غداة من الغدوات، قال فجاءنا أبو موسى الأشعري، وهو صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم ثم قال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ فقلنا لا. قال فجلس لم يدق عليه بابه، يا ابن مسعود أنا أخوك أبو موسى، وأنا وأنت في الصحبة سواء، فاخرج إليه، أما هؤلاء فربما كانوا دوننا أنا وأنت، أخرج إليه. قال فجلس حتى خرج أبو عبد الرحمن، فأقبل عليه أبو موسى فقال يا أبا عبد الرحمن رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ووالله ما رأيت إلا خيرا. قال وما هو؟ قال إن عشت فستراه، إن عشت فستراه، والزمان قريب والمكان قريب، ومع ذلك يقول إن عشت فستراه، يعني في المسجد. إذا قطعنا هذه المسافة زمانا ومكانا فستراه. ثم أخبره قال رأيت في المسجد آنفا قوما حلقا، على رأس كل حلقة رجل وبين أيديهم حصى، يقول هللوا مئة فيهللون مئة، سبحوا مئة فيسبحون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة، وهو يعد بحصاه. قال فماذا قلت له؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. وتأمل، تأمل في هذا الصحابي وفي حاله ومقاله، وجد أمرا لا يعرفه فلم يتهجم عليه ولم يفت فيه، وإنما وقف عنده حتى يرفعه إلى عالمه، وحتى يبحث عن طبيبه الذي يداويه، لا كفعل كثير من الخلق اليوم. وأين الواحد منا من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك، والله ما رأيت إلا خيرا، والله ما رأيت إلا خيرا. قالها مخصما عليها وهو صادق على حسب علمه، فالبدعة الإضافية يشتبه أمرها على كثير من الخلق، لأن لها شائبة إلى السنة ولها شائبة إلى البدعة، فيختلط الأمر على الناظر ويشتبه عليه. قال فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم يعني شيء؟ ثم دخل المسجد فوقف على حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن هذا حصى نعد به التهليل والتكبير والتسبيح. قال فهلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ قالوا والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يدركه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. هذه اجعلها منك دائما على ذكر. لما؟ لأنك تريد غاية تتغياها ولا تضبط إلى غايتك نسبة، ينبغي أن تكون صحيحة وأن تكون منضبطة بقواعد الشرع كالغاية الصحيحة سواء بسواء. هذا موطنه ما ترى في الناس من الاضطراب والفوضى في جميع مجالات الحياة، بدءا بالعلم وانتهاءا إلى أدنى ألوان الصناعات حقارة وإلى أقلها شأنا، وذلك هو عدم ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة بحال، ذلك عند غيرنا، ولذلك تجد الدماء أنهارا، وتجد الأعراض منتهكة، وتجد الدور مهدمة، وتجد الحرائق خائمة، تستأصل الأخضر واليابس على السواء، لأن لهم غاية لا يضبطون إليها وسيلة، وأما عندنا فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يدركه، والله ما أردنا إلا الخير. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه آنيته لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلأ، ووالله إنكم لعلى ملة هي أهدى من أمة محمد، أو مفتتح باب ضلالة، تنتان لا ثالث لهما، إن جئت بشيء لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم فيما هو مبني على التوقيت، لا ينبغي أن تتعدى فيه حدودك، ولا أن تتجاوز فيه حدك، ولا أن ترتفع فيه عن قدرك، فأنت بين ثنتين لا ثالث لهما. أما الأولى فهي أن تكون على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو فالأبعد مفتتح باب ضلالة يخلص منها إلى فضائها، وإن فضائها لوسيع. ثم قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أو قال حناجرهم، وإني لأخشى أن تكونوا منهم. قال عمرو بن سلمة راوي الحديث: فوالله لقد رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. لقد رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، يطاعنون أصحاب محمد ويقتلون أصحاب محمد بعدما كفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا التوحيد ينبغي أن يتلقى من مصدريه، من الكتاب والسنة، وقد دلنا على ذلك ربنا، ودلنا على ذلك نبينا فيما آتانا الله رب العالمين من الكتاب العظيم والسنة المشرفة، نسأل الله رب العالمين أن يحيينا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى السبيل، ووضح لنا المسائل الأربعة التي يجب على كل منا أن يأتي بها وافية موفورة، وإلا فله من النقصان بحسبها، وهي العلم، العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبدين الإسلام العظيم بالأدلة، والعمل بذلك، والدعوة إليه، والصبر عليه. وضح لنا ربنا جلت قدرته ذلك في كتابه العظيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى هذه المسائل الأربعة في هذه السورة، وهي كما ترى كافية شافية، تكفي وتغني، وتخرج من حد الكفاية إلى حد الإغناء. يقول ربنا مقسما: والعصر، والراجح في ذلك أنه الدهر، والدهر محل الحوادث والفاعل في الحقيقة هو الله. ولذلك قال ربنا جلت قدرته يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وفي رواية بيد الأمر أحيي وأميت. فابن آدم يسب الدهر، والدهر ليس بفاعل وإنما الدهر الزمان، والزمان محل الحوادث والفاعل للحوادث في محلها في زمانها في الحقيقة هو الله. فإذا سب الدهر على أنه محل للحوادث على هذا النحو فإنه يكون مؤذيا لله تبارك وتعالى، يؤذيني ابن آدم، وليس لابن آدم أن يؤذي ربه. يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أحيي وأميت، بيد الأمر بيد الخلق، فالأمر والخلق لله رب العالمين، بيد الأمر أحيي وأميت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، قال عمر رضوان الله عليه، فما حلفت بذلك بعد ذلك منشئا ولا آثرا، يعني ولا حاكية. يعني لو سمع رجلا يحلف بأبيه وأراد أن يحاكيه أو يحكيه فيما قال وأن ينقل ما قال فإنه لا يفعل، لا منشئا مبتدئا ولا آثرا ناقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. لله رب العالمين أن يقسم بما شاء، فقد أقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بالضحى، فلله رب العالمين أن يقسم بما شاء. وأما العبد فليس له إلا أن يقسم بالله رب العالمين وحده. إن الإنسان لفي خسر، بهذا التوكيد الذي أتى به ربنا تبارك وتعالى. ولا يخفى عليك أن الله رب العالمين جلت قدرته قد جعل الفلاح والنجاح في توحيده وفي إخلاص العبادة لوجهه الكريم وفي الخلوص من الشرك وفي البعد عنه. فمهما تورط العبد في الشرك كان خاسرا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسران، إلا من استثنى الرحيم الرحمن، وهم من أتوا بتلك المسائل الأربع على النحو الأتم. إلا الذين آمنوا، العلم، العلم بالله رب العالمين بوحدانيته، العلم بوجود الله رب العالمين، والعلم بربوبيته، والعلم بألوهيته، والعلم بأسمائه وصفاته، العلم بالله رب العالمين، والعلم بنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعرفته والإحاطة بما كان من أمره مع الكفار والمشركين المعاندين الجاحدين ما أمكن، الإحاطة بذلك ما أمكن. لأنه معلوم أن الذي يقول أنا أعلم أنه رسول الله ولكن لا أطيعه، هذا معاند، وإن شهد له بالرسالة كما ترى فهذا كافر به كفر عناد. كانوا يعلمون أنه رسول الله وكانوا كافرين، كانوا يعلمون أنه مرسل من عند رب العالمين، بل إن طاغوتهم الأكبر كان يقول ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. قالها أبو جهل، قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، ذلك رجل كنا ندعوه أي نصفه وننعته ونحليه قبل أن يأتي بما أتى به بالصادق الأمين. وما كان ليدع أن يترك الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، يعني هو صادق فيما أتى به، نعم صادق فيما أتى به، وهم يعلمون، بل إن أهل الكتاب كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكذبوه وكفروا به كفر عناد. فالرجل يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره ويقول أعلم أنه مرسل من عند الله ولا أطيعه ولا أتبعه ولا أؤمن به، يكون كافرا كفر عناد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يعلم حاله وأن تعلم سيرته وأن تعلم رسالته وأن يعلم شأنه حتى يعظم قدره وحتى يعذر ويوقر وحتى لا يعتدى عليه وحتى لا يهمز ولا يغمز ولا يلمز وحتى يوقر ويعظم كما ينبغي أن يوقر وأن يعظم صلى الله عليه وسلم. والناس وأنت خبير بذلك أعداء ما جهلوا، فإذا جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم عادوه. ومن كان منصفا من جميع الملل، من كان منصفا وعرف حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم سلم الأمر له وآمن به واتبعه إذا كان منصفا. وأما أهل الجحود والعناد والكفران والطغيان فلهم شأن آخر. العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدينه، وأما أن تجد الرجل متخصصا متخصصا في أمور لا تمت ربما للمروءة بسبب، بل هي مسخطة للمروءة قولا واحدا باتفاق وإجماع، تجد الرجل يحمل أعلى الشهادات في فن الباليه مثلا أو في فن الموسيقى وهو لا يعرف كيف يستنجي أقول من رجيعه، من رجيعه، لا أقول من غائطه بل من رجيعه، وذلك يكون للحيوان كما هو معلوم. إذ ما الفارق هنا؟ ما الفارق في هاتين الحالتين بين هذين الشخصين؟ لا فارق، فالحمار صار شخصا والشخص يصبح حمارا، ولا فارق. ودينه أن تعلمه وأن تعلم دينه، وإلا فكيف تعبد ربك وكيف تؤدي ما فرض عليك وكيف تجتنب ما حرم عليك إذا لم تكن عارفا بدين ربك وهو ملزم لك. العلم المسألة الأولى، العلم، العلم بالله وبنبيه وبدينه، بدين الإسلام العظيم. كثير من الناس يعرفون الدين العام الذي يستوي فيه أهل الملل من أصحاب الكتب التي نزلها الله رب العالمين على الأنبياء والمرسلين، الدين العام. كثير من الخلق يقف عند توحيد الربوبية لا يتعدى، وكان الكفار المعاندون آتين بتوحيد الربوبية على نحو من الأنحاء وكانوا كافرين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الإعجاز يبحث عنه الناس لأجل ماذا؟ لإثبات أن الله هو خالق السماوات والأرض. ليس ذلك كذلك يا هادي الطريق جرته، ليس ذلك كذلك، هذا كله إنما يدور في فلك توحيد الربوبية، والشأن في توحيد الألوهية وأيضا في توحيد الأسماء والصفات. فكثير من الخلق يتوقف عند هذا من الفضلاء ظاهرا والذين خربوا باطنا، هؤلاء الذين خربتهم المدنية الغربية وعدت على عقولهم فمسختها فصارت شيئا آخر، وعدت على أرواحهم فنسختها فصارت شيئا منسوخا مختلفا، وعدت على حيواتهم في أساليب حياتهم فصارت نمطا غريبا لا يمت للإسلام في حقيقته بسبب. هؤلاء يتوقفون عند حدود الإثبات. وكان عظم المشركين في عظمة كفرهم، إن صح أن يكون الأمر كذلك فذلك كذلك في نظرهم، كانوا آتين بتوحيد الربوبية، وأما العبادة فلا يصرفونها إلا لأهوائهم وإلا لأوثانهم وإلا لأصنامهم وإلا لمعبوداتهم. أول ما هو مفروض عليه العلم بالله وبرسوله وبدينه، بدين الإسلام العظيم، هذا مفروض عليه. هذا إذا قصرت فيه عوقبت. وقد يموت المرء مشركا إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه قصر، قصر في الاتيان بما ألزمه الله به. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هم الذين آتاهم الله العلم بالدليل، وعرفوا الله وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا دين الإسلام العظيم. لا أقول لك كن متخصصا في دين الإسلام تخصصا دقيقا، ولكن العلم الذي هو فرض عين عليك يجب عليك أن تعرفه، وإذا لم تأتي به عوقب ولم تحيا سعيدا. ولا يخدعنك ما قال عبد القاهر عفى الله عنه وهو يتلدد حسرة على الجهل الذي ضرب بأطنابه في نواحي زمانه على الخلق ممن عاشر وعاصر، فقالها وهو إمام كما تعلم من أئمة البلاغة المتقدمين عبد القاهر، يقول كبر على العلم يا خليلي ومل إلى الجهل ميل هائمي وعش حمارا تعش سعيدا، فالسعد في طالع البهائم. لا يغرنك قوله فهو لا يريد معناه وإنما يبكت الأبعدين. فهذه بلاغة قد مات أهلها. فالحاصل أن أول ما يجب عليك هو العلم، العلم بالله وبرسوله وبدينه، بدين الإسلام العظيم، والعمل بذلك والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. إلا الذين آمنوا فعلموا العلم بدليله وعملوا الصالحات، فعملوا بما علموا وتواصوا بالحق فدعوا إلى هذا العلم الذي علموه بدليله ثم عملوا به وتواصوا بالصبر فصبروا على الأذى فيه. فنعود، جعل الله رب العالمين الأمن والاهتداء تامين موفورين لمن أتى بالإيمان خالصا من غير شوك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والأمان والهداية والاهتداء كل ذلك لمن أتى بالإيمان خالصا من غير شرك. فإن جئت بإيمان خالص فقد تحصلت على الهداية الخالصة دنيا وآخرة، وقد تحصلت على الأمن الكامل دنيا وآخرة، فإلى الجنة يصير من أتى بذلك من غير ما خوف ولا مخافة ولا سابقة عذاب ولا حساب. وأما من أتى بشوب يشوب فله أمن على قدر ما أتى به، وذلك كقول ربنا تبارك وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: أليس الله بكاف عبده؟ صلى الله عليه وسلم: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. يقول العلماء كفاية كاملة لمن أتى بعبودية كاملة، ومن أتى بعبودية ناقصة فله من الكفاية بحسب ما أتى به. لا نقول كفاية ناقصة، وإنما له من الكفاية على حسب ما أتى به من العبودية. عبودية كاملة كفاية كاملة، عبودية ناقصة كفاية بحسبها. فنعود، الذين آمنوا وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، وهو من العام المراد به الخصوص، فهذا عمومه في هذا الخصوص. الخصوص في لون من ألوان عموم الظلم وهو الشرك، ثم العموم في هذا الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن كاملا على حسب الإيمان الكامل، وأما على حسب الإيمان المشوب فذلك على قدره. وهم مهتدون. كيف أتوصلوا؟ بضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. يعني لو أنك أردت وقد حفزك ما سمعت من كتاب ربك وما سمعت من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، حفزك ذلك إلى معرفة دينك، فماذا تصنع؟ يذهب كثيرون إلى ابن عربي الصوفي النكرة، يذهبون إليه يتعلمون من فيوضات فتوحاته المكية أو من فصوصه، فيخرجون إلى أكبر كفر يكون في الأرض قط، إذ إن كفر هؤلاء الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود، والذين يقولون بالحلول والاتحاد، والذين يقولون بالحقيقة المحمدية وقدم النور المحمدي، كفر هؤلاء أعظم وأشد من كفر اليهود والنصارى، لأن الذين يجعلون الله تبارك وتعالى المسيح ابن مريم أو عزيرا، هؤلاء وقفوا عند حدود، وأما هؤلاء فيجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوق، ويجعلون عين وجود المخلوق عين وجود الخالق، حتى إنهم لا يقولون إن الله جل وعلا هو الكلاب والخنازير والعذرة والبول والقاذورات وما أشبه. وكان كثير من أئمة هؤلاء الضلال كابن سبعين وابن الفارض والفاجر التلمساني، هذا كان يلقب بالعفيف التلمساني وهو متقدم زمنا، فلا يروع عنك هذا الفاجر التلمساني كان يمر على جيفة الحمار الشائل برجله فيقال له هذا أيضا، يعني هذا أيضا ربنا، فيقول هل ثم غيره؟ وابن عربي كان يمر على الجيفة الخضرة يشير إليها ويقول لأتباعه ومريديه ممن أضلهم بضلاله هذا ربكم الأعلى. ويحسب كثير من جماهير المسلمين أن ذلك قد صار من حفريات قديمة مدفونة في مقابر الأفكار، صار ذلك كذلك من زمن بعيد، وحاشا وكلا، بل هو مبثوث في أوراد كثير من الناس وفي أذكارهم وفي أحزابهم، ولكن قومي لا يعلمون. التوحيد، العقيدة الصحيحة، خلاص الأمة، خلاص الأمة في صحة عقيدتها، بل الأمة لا تكون أمة إلا إذا كانت صحيحة العقيدة مستقيمة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتحسب ذلك هينا، وهو كذلك على من هونه الله عليه. ولكن شوب الأفكار الذي حدث باختلاط الأزمان واختلاف الأعصار وعدوان أهل الظلم والطغيان على ديار المسلمين، وهم يعلمون أنهم لا ينالون منهم منالا بسلاح، فعدوا على صريح صحيح دينهم يفسدونه، حتى صار إلى شيء مشوه في أذهان كثير من جماهير المسلمين. وأما من عصمه الله من ذلك فإنه يعود إلى دين الله رب العالمين بوسيلة صحيحة. أنت الآن تريد أن تعود إلى النبي الصافي، إلى الإيمان الصحيح، إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقيدة الصحيحة والتوحيد المستقيم الذي لا نجاة إلا به ولا فلاح إلا معه، لأن الله رب العالمين حرم الجنة على المشركين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا محرم عليه الجنة ومأواه النار، هذا بمبعدة من النعيم، هذا مستقره في الجحيم، فكيف نخلص؟ لا تنفعلن حماسة فذلك شيء معيب. هذا لا يتأتى إلا ممن يستفزون، والعلم قمة سامقة باردة لا يستقر لأحد عليها قدم، إلا إذا كان هادئ النفس مستقر الروح متوثب الضمير. وأما إذا كان مستفزا فإن رجله لا بد أن تنزلق عن القمة الشماء التي لا يثبت عليها إلا الموفقون. العلم يحتاج الدليل، والدليل لا يصاحبه الانفعال أخذا ولا ردا. العلم إنما هو قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فلا تستجيشنك العواطف ولا تستفزنك الحماسة فتقع على أمر جزئي. فمن المعلوم أن دين الله رب العالمين لكي يثبت لك في قلبك، وهذه من الأصول التي قررها الله رب العالمين في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم وضحها في سنته واستخلصها العلماء، من الأصول الثلاثة في ذلك أن تكون على براءة ممن يكفر بالله رب العالمين ويشرك به، وأن تكون على ولاء ممن يؤمن بالله رب العالمين ويوحده. نعم ذلك كذلك بلا مرية ولا تثريب عليك، ولكن قد يستفزك هذا الأصل، وحينئذ تخرج بحماسة مشوشة وبحماسة حمقاء عن جادة الطريق، فتصير إلى ما لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. حسن جدا أن يعتمل في قلبك وأن يروح ويجيء في صدرك هادرا كالبركان الذي يريد أن ينفجر عن أضلاعك حتى يغرق الأرض حمما وحتى يشعل الخضراء نارا. حسن جدا إذا كان ذلك كذلك من أجل دينك، وقبيح جدا أن ينفلت هذا المارد من قمقمه من غير ما ضبط له بكتاب الله وسنة نبيه. قبيح جدا ومعيب جدا وشائن جدا، ومن فعله فهو منحط جدا، لأنه يكون مبتدعا ويكون خارجيا ولا يكون سنيا ولا يكون سلفيا ولا يكون موحدا بالتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حسن جدا أن يستفزك منظر الدماء، حسن جدا أن يؤلمك مرأى الأشلاء والأعضاء، حسن جدا أن تذوب نفسك كمدا حتى تصير دمعا بل دما، حسن جدا أن تكون لدينك منفعلا وأن تكون على خلاص هذا الدين من براثين المترمين، أن تكون حريصا على ذلك فذلك حسن جدا، ولكن أن تكون مؤديا ذلك على غير سبيل فمعيب جدا وقبيح جدا، ومن فعله فهو منحط جدا، وهو يزعم أنه في القمة الشماء وأنه قد جاوز الفضاء وعلى فوق السحاب، وما هو إلا منغمس في الحمأة، ولكنه لا يدري، لأن الأمر لكي يكون مقبولا عند الله فينبغي أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله، أن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون صوابا، أي أن يكون على ما جاء به رسول الله. فلا تستفزنك حماسة في الصدر جائشة، ولا يستفزنك ألم يكوي الضلوع كيا لمرأة منظر لا يصبر عليه من آتاه الله حسا، بدماء نازفات وأشلاء متناثرات وأنفس زاهقات وبيوت مخربات وحرائر مبتذلات. لا يستفزنك الألم النازف بين الضلوع دما، لا يستفزنك الجرح الذي يسيل الأعين دما، لا دما، لا يستفزنك ذلك بحماسة مموهة شائهة حتى تكون آتيا بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من أتى بما لم يأتي به النبي فهو عليه مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود عليه. وفي هذا الباب خاصة ينبغي عليك أن تكون حذرا، وهو من أصول الاعتقاد، من أصول الاعتقاد هذا الباب العظيم، فينبغي عليك أن تتلقاه عمن يحسنه، والنوازل ينبغي أن تعاد إلى أرضها، وهم العلماء المتمكنون المجتهدون المستنبطون رأسا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من دون هؤلاء وإن نعثوا بالعلماء أو بما فوق ذلك من الألقاب والشيات والنعوت، فهؤلاء لا ينبغي أن يسألوا ولا أن يتبعوا في أمور نازلة من النوازل التي أجراها الله رب العالمين على المسلمين، وما كانت تلك النوازل نازلة على المسلمين إلا بذنوبهم، فنسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. فالآن الخلاص والفلاح للفرد على مستواه وللمجتمع في عمومه وللعالم جميعه إنما هو في توحيد الله رب العالمين، وفي الخلوص والبراءة من الشرك، في الاستسلام لله رب العالمين بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك ظاهرا وباطنا. هذا سبيل الخلاص، هذه غاية، فكيف نتوسل إليها؟ لابد أن تضبط الوسيلة إليها، كما أن الغاية قد انضبطت عندك وضبطتها فلتنضبط لديك الوسيلة ولتضبطها، وإلا كنت على غير سبيل ولحقك يدوي في أذنيك يكاد يذهب بسمعك بمسمعيك قول ابن مسعود: وكم من مريد للخير لن يصيبه، ماذا تصنع؟ عد أخي الحبيب. فليس السبيل هنا وليس السبيل هناك وليس السبيل هنالك، وإنما السبيل في كتاب الله وسنة رسوله، فالزمهما واحذر أن تجانبهما وأن تعدو عليهما وأن تكذب بشيء فيهما، وإلا فهو الصلاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله رب العالمين أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الدين ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك، اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين من الفتن ظاهرها وباطنها. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين، واحفظ جميع أرض المسلمين وجميع ديار المسلمين وجميع المسلمين من الفتن ظاهرا وباطنا يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.